بعد ذكر المصنف رحمه الله تعالى لأحاديث بر الوالدين وما جاء في طاعتهما والإحسان إليهما والقيام بحقوقهما والتحذيره من عقوقهما وعصيانهما، حيث ذكر كما سبق وأن علمتم جملة لا بأس بها من الأحاديث التي صحت في مثل هذا الموضوع. انتقل بعد ذلك المصنف رحمه الله تعالى إلى باب آخر هو في موضوعه ولا يخرج عنه كثيرا، إلا أنه يتعلق بنوع من أنواع القرابة التي ينبغي للإنسان أيضا أن يعطيها حقها وأن يقوم بما يجب عليه فيها، ألا وهو موضوع صلة الرحم أو صلة الأرحام أو وصل الأرحام. ولأهميته فإن المؤلف رحمه الله ذكره بعد موضوع بر الوالدين ليؤكد أن بر الوالدين هو أهم ما ينبغي أن يهتم به الإنسان المسلم، ثم بعد ذلك يعرج على الأرحام أو على قرابته سواء كانوا من الأقارب أو كانوا من الأبعد إذا كان يجمعهم رحم واحدة، كما سوف نبين من كلام أهل العلم في تعريف الأرحام وما يجب في هذه الصلة. المؤلف رحمه الله كما في بر الوالدين عقد أبوابا في صلة الرحم، في بيان وجوب صلة الرحم، في بيان فضل صلة الرحم وبما تكون الصلة وما إلى ذلك من الأمور التي يحتاج المسلم لمعرفتها حتى يقوم بهذا الحق العظيم الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى على المسلمين وحذرهم من مغبة التهاون به أو الاستخفاف بحقه. فبدأ المصنف رحمه الله في هذا الموضوع فذكر الباب الأول أو الترجمة الأولى، فقال رحمه الله باب وجوب صلة الرحم، باب وجوب صلة الرحم، وذكر تحت هذه الترجمة حديثا وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، وهي الآية التي في سورة الشعراء، قام النبي صلى الله عليه وسلم فنادى: يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لك من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها، غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها، وضبط أيضا ببلالها، بلال أو بلال، وسوف نتكلم عن هذا المعنى أو معنى هذه اللفظة حين شرحنا لهذا الحديث. قال المصنف رحمه الله باب وجوب صلة الرحم. الكلام عن الصلة، الصلة هكذا بإثبات الهاء، وهي في الأصل جاءت عوضا وبدلا للواو المحذوفة، لأن الأصل وصل الأرحام، لأن الأصل في صلة الأرحام أن يقال وصل الأرحام. والصلة كما عرفها كثير من أهل العلم قالوا هي كناية عن الإحسان إلى الأقربين من ذوي النسب والأصهار، يعني عن طريق النسب أو المصاهرة، وذلك بالتعطف عليهم والرفق بهم والرعاية لأحوالهم، فكأنه بالإحسان إلى أقاربه وإلى رحمه يصل ما بينه وما بينهم من علاقة القرابة والمصاهرة. ولهذا عرف ابن حجر الهيثمي رحمه الله في كتابه الزواجر أن الصلة، وقد ذكر لها تعريف موجزا، قال هي إيصال نوع من الإحسان. الصلة هي إيصال نوع من الإحسان، فلو قلت إني وصلت فلانا بكذا يعني أوصلت له شيء من الإحسان الذي يحتاجه ذلك الإنسان أو الذي أريد أنا أن أكرمه به. فالصلة هي ماذا؟ هي إيصال نوع من الإحسان. والصلة تكون بأمور، ولهذا سوف يذكر المؤلف رحمه الله بعد أبواب أنواع من هذه الصلة، لأن الصلة تكون بأشياء كثيرة جدا، تكون بالزيارة، تكون بالمعاونة الإسعاف بالمال، تكون بقضاء الحوائج، تكون بكف الأذى والضرر، تكون بطلقة الوجه، تكون بالدعاء، تكون بالسلام، ويمكن أن تكون هذه الصلة حتى بالكتابة إذا كان الإنسان بعيدا عنك، وقد يكون أيضا حتى بالاتصال الهاتفي إن تعذر اللقاء. فالصلة على أنواع، ولكن ما يختار الإنسان من أنواع الصلة؟ يختار ما يكون الإنسان محتاج إليه، أو ما يدخل السرور إلى قلبه، أو تصله بما يمتن العلاقة الذي بينك وبينه. فلو فرضنا أنك رزقت مالا، كنت غنيا أو ثريا، وتصل أحد من أرحامك من أقاربك وهو فقير الحال يحتاج إلى من يساعده، أنت لا تذهب إلى زيارته لأجل أن تلتقي به وتسلم عليه ثم ترجع، لا، أنت إذا وصلته لابد أن تعينه بما يحتاجه وبما يفرح به ويسر به ويعينه على قضاء حوائجه. هذه هي الصلة في الحقيقة. ولكن أحيانا لو أنت تصل أحد أقاربك وهو الحمد لله عنده مال وقد بسط الله عز وجل له في الرزق، فقد لا يحتاج أن تعطيه المال. لو وصلته بزيارة ودخلت عليه داره وسلمت عليه وهو ينبسط لهذا ويفرح به ويصر به ويدعو لك، تكون قد أديت ما عليك. إذن الصلة لابد أن تكون بأنواع، ولكن إذا اجتمعت جميع هذه الأنواع تكون أفضل وأفضل بكثير. ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله قال باب وجوب الصلة. والصلة تكون لجميع الناس، لكن الأقربون أولى بالمعروف، أقرب الناس إليك هو الذي ينبغي أن تصله. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصدقة قال الصدقة على المسكين تعتبر صدقة من الصدقة تؤجر عليها، ولكن الصدقة على القريب الفقير المحتاج المسكين تستفيد أنت منها من أمرين اثنين: أولا أنها صدقة، والأمر الثاني أنها صلة، فتكون صلة للأرحام لأنك تذهب إليه وتعطيه المال أو تبعث إليه المال، فهذا نوع من الصلة. قال الصلة هنا تكون لمن؟ لذوي الأرحام، تكون لذوي الأرحام. ما معنى الرحم؟ الرحم جمع أرحام، تجمع على أرحام، يقال الرحم ويقال الرحم ويقال الرحم. والرحم معلوم لديكم، هو بيت منبت الولد ووعاؤه الذي يكون عند المرأة، لأنه منه يخرج الولد وفيه يتوكل وفيه يتمكن. ثم بعد ذلك أطلق الرحم على القرابة، لأن القرابة يجمعهم رحم واحدة، تجمعهم رحم واحدة، ولهذا يقال بينهم رحم. إذا قلت بين فلان وفلان رحم معناه أن بينهما قرابة قريبة. والرحم على نوعين كما قال العلماء، الرحم على نوعين: رحم محرم ورحم غير محرم، رحم محرم ورحم غير محرم. أما ضابط الرحم المحرم فهو كل شخصين بينهما قرابة لو فرض أحدهما ذكر والآخر أنثى لم يحل بينهما التناكح أو التزاوج، كالأباء الأمهات الإخوة الأخوات الأجداد الجدات، الأجداد والجدات وإن علوا، والأولاد وأولاد الأولاد وإن نزلوا، والأعمام والعمات والخالات والأخوال. ومع ذلك فلا تتحقق يعني المحرمية، كأبناء بنات الأعمام بنات العمات بنات الأخوال بنات الخالات، هذو ليسوا من المحارم، هذو ليسوا من المحارم. أما الأول فكيف تعرف أنه محرم؟ يعني لو فرض كل شخصين بينهما قرابة، لو فرض أن أحدهما ذكر والآخر أنثى لم يحل تزاوج بينهما، هذه تسمى الرحم المحرمة، وما سواها ليس برحم محرمة. هذا فيما يتعلق بمعنى الرحم وإلى كم تنقسم أو إلى أي أنواع تنتمي. يبقى أن نتكلم عن مسألة أيضا مهمة، دائما نجد في النصوص صلة الرحم، أما فيما يتعلق بالوالدين يقال البر. إذن ما الفرق مع أن الصلة هي نوع من أنواع البر؟ ولهذا كأنه يوجد بينهما بين البر وبين الصلة عموم وخصوص، لكن ثم تفرق في الحقيقة بين البر وبين الصلة. فالبر كما قال العلماء هو كثرة العطاء، البر كثرة العطاء، وأما الصلة فهو مجرد وصول العطاء قليل كان أو كثيرا. إذن في البر أكثر وأعمق، ولهذا خص بماذا؟ خص بالوالدين. والصلة هو أن لا يكون هناك انقطاع، أن تكون هناك مداومة، ولهذا خصت بالأقارب. لكن أحيانا نجد في بعض النصوص صلة الأب المسلم، وأحيانا تجد بر الأرحام، ولكن الغالب في الاستعمال أن الصلة في الأرحام والبر في ماذا؟ في الوالدين، يعني البر خاص بالوالدين، وأما الصلة فإنها خاصة بالرحم، لأن الرحم قد لا يكون واجبا عليك مثلا أن تنفق عليه وأن تكون معه دائما في السراء والضراء، فهو المهم أن لا تنقطع صلتك به. أما الوالدان فيجب برهما في كل الأحوال، يعني إن طلب منك مال تعطيهما المال، إن أمرك أن تخرج من أهلك ومالك وجبت لك الطاعة، وهذا لا يكون في ماذا؟ لا يكون في الأرحام أو في الأقارب. وهنا نأتي إلى مسألة الأرحام ضابطها في الشرع، من هؤلاء الأرحام الذين أمر الشرع بصلتهم وعدم قطعهم؟ للعلماء في ذلك قولان مشهوران، فمنهم من قال، وهذا هو القول المرجح والذي عليه كافة أهل العلم وهو مذهب جمهور العلماء، أن الأرحام الذين يجب وصلهم هم الأقارب، من يكون بينه وبينه نسب، سواء كان يرثه أم لا، وسواء كان ذا محرم أم لا، يعني كل إنسان تجمعك معه قرابة، لا يشترط أن يكون وارثا لك أو تكون أنت وارثا له، كما لا يشترط أن يكون من المحارم، فابن العم أو بنت العم ليس من المحارم ولكنها من الأقارب من الأرحام، ليس من المحارم لكن هي من الأقارب من ذوي الأرحام. هذا القول الأول. القول الثاني من قال بأن الأرحام هم المحارم فقط، هذا قول لبعض الحنفية، قول لبعض الحنفية، ولهذا الحافظ ابن حجر في فتح الباري لما ذكر القولين قال والثاني هو المرجح، والأول هو المرجح وليس الثاني، يعني الذي يقول بأن الأرحام هم المحارم فقط. قال لأن الثاني يستلزم خروج أولاد الأعمام وأولاد الأخوال من الأرحام، وهذا ليس بصحيح، فتعين القول بأن الأرحام هم من يجمعك بهم قرابة وصيلة نسب أو مصاهرة، سواء كانوا يرثونك أم لا يرثونك، وسواء كانوا من المحارم أم لم يكونوا من المحارم. إذن فالأباء والأمهات والإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والأخوة والأخوات وأبناؤهم وأولادهم وبناتهم، هؤلاء كلهم ماذا يشكلون؟ يشكلون الرحم التي يجب على المسلم أن يصلها. وذهب بعض العلماء أن الأقارب هو كل من يشاركك في الجد الرابع، لأن الغالب أن الرحم يمكن أن يعيشوا إلى جد رابع ولا يزيدون، يعني في الغالب. قالوا الأقارب أو الأرحام كل من شاركك في الجد الرابع وما تحته. فأقارب النبي صلى الله عليه وسلم الذين تحرم عليهم الصدقة هم الذين يصلون إلى الجد الرابع. الجد الرابع للنبي صلى الله عليه وسلم من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم أبوه عبد الله، وجده عبد المطلب، وأبو جده بنو هاشم، هاشم ثم بنو عبد مناف. فهؤلاء كلهم تحرم عليهم الصدقة لأنهم من أرحام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما من قال مثلا بأن الأقارب أو الأرحام هم فروع الجد أو فروع الأب، فهذا قال بعض العلماء فيه نظر. لماذا؟ لأنه يجعل الأقارب عددهم قليل جدا، لأنك لو تقول فروع أبيك يعني من هم الأقارب؟ يكونوا إخوتك وأبناء إخوتك أو بنو أخواتك. وإذا قلنا بأنهم فروع الجد فقط يعني لا يخرجون من الأعمام والعمات. وأما من قال قول أيضا مغاير لهذا أن الرحم هو كل من ينتسب إليك أو تنتسب إليه، فلا شك أن هذا قد وسع نطاق الأقارب، لأنه على هذا القول يصبح جميع بني آدم يعني كلهم قرابة، وهذا لا يمكن بعد ذلك القيام بحقوقهم ووصلهم. لأنك لو أنت تجعل كل من ينتسب إليك أو تنتسب إليك من الرحم يصبح يعني الجميع هناك كلهم رحم واحد، وإن كان المسلمون في الحقيقة رحم واحدة. ولهذا الإمام القرطبي يذهب إلى القول بأن الرحم عامة وخاصة، فيقول الرحم الخاصة هي ما جاءت فيها هذه الأحاديث المرغبة في وصلها والإحسان إليها والقيام بحقوقها، ويقول بعد ذلك وأما الصلة العامة فهي صلة الدين التي تكون بين المسلمين، بين الذين يجمعهم الدين الواحد، وذلك يكون بالتواد والمحبة والأخوة والتناصح وما إلى ذلك، والقيام بالحقوق المستحبة والواجبة، فهذه تعتبر صلة عامة وهي صلة الدين. فالمؤلف رحمه الله بدأ في هذه الترجمة بالكلام على ماذا؟ على وجوب صلة الرحم، فهمنا معنى الصلة وبما تكون الصلة ومن هم الرحم الذين يجب وصلهم. أما قول المؤلف باب وجوب صلة الرحم، هذا بين للحكم أن صلة الرحم ليست مسألة سهلة، لأن كل إنسان يكون قاطعا لرحمه فهو مرتكب لمعصية كبيرة. ولهذا ما من عالم من علماء الأمة ألف في موضوع الكبائر إلا وجعل من كبائر الذنوب قطع الرحم، ويكفي في الدلالة على ذلك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع، قال سفيان قاطع رحم. ولهذا قال القاضي عياض لا خلاف بين العلماء في وجوب صلة الرحم في الجملة، وأن قاطعها وأن صاحبها الذي يقطع الرحم قد قام ووقع في معصية كبيرة. إذن فهذه مسألة عظيمة، فصلة الرحم واجبة، ولهذا يتعين على الإنسان أن يقوم بهذا الواجب، والأدلة على ذلك كثيرة. منها ما اختاره المؤلف ليكون دليلا على هذه الترجمة التي ذكرها، باب وجوب صلة الرحم. ونحن إذا نظرنا في أدلة الكتاب والسنة نجد أدلة كثيرة تثبت وجوب هذا الأمر الذي أمر الله سبحانه وتعالى به عباده. ويكفي في ذلك أن قال الله سبحانه وتعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. فيه إشارة أن التقوى ماذا تستلزم؟ طاعة الله سبحانه وتعالى في أمره، والتي منها أمره سبحانه وتعالى عباده أن يصلوا ما أمر الله تعالى به أن يصل. وقوله سبحانه وتعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي واتقوا الله الذي تعاقدون وتعاهدون به، واتقوا هذه الأرحام أن تقطعوها ولا تصلوها ولا تبروها، بل صلوها وبلوها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: غير أن لي رحما سأبلها ببلالها. ويكفي في ذلك أيضا ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، مفهومه أن الإنسان إذا لم يصل رحمه فكأنه تعرى من الإيمان بالله واليوم الآخر. فمن علامات الإيمان بالله واليوم الآخر صلة الرحم. لماذا؟ لأن هذا مما أمر الله عز وجل به، ولا تجوز مخالفة أمر الله عز وجل لأن ذلك عصيان وتمرد على أوامر الخالق سبحانه وتعالى. والأدلة في هذا كثيرة، وليس هذا موضع بحثها والكلام عنها، لكن المؤلف رحمه الله ذكر نصوصا سوف تأتي إن شاء الله بعد أبواب فيها بيان تأكيد هذا الحق، وأن الإنسان ينبغي أن يعتني به. جاء المؤلف بعد ذلك وذكر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لما نزلت هذه الآية: وأنذر عشيرتك الأقربين، يعني لما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية، وهي آية من سورة الشعراء يخاطب الله عز وجل فيها نبيه الكريم، وأنذر وأنذر، وهذا أمر يفيد الوجوب لا شك في ذلك، وأنذر من النظارة، والنظارة هي الإعلام بتخويف، أن تعلم لكن بتخويف، إعلام مقرون بتخويف وترهيب. ولهذا فالنظارة هي أخص من مطلق الإعلام، والإنذار أو النظارة هي في جميع الأمم والرسل كما قال الله عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. وقد ينذر الكفار، وغالبا ما تأتي النظارة أو يأتي الإنذار متوجه أو موجه إلى من؟ إلى الكفار كما قال الله عز وجل: وتنذر به قوما لدا. وأحيانا أيضا يخص به أهل الإيمان، يخص بأهل الإيمان، لتنذر من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. تنذر من خشي الرحمن به، لماذا؟ الله سبحانه وتعالى قرر الإنذار أو جعل الإنذار للمؤمنين لأنهم هم الذين ينتفعون به. وأحيانا يكون الإنذار لجميع الناس، كافرهم ومؤمنهم، برهم وفاجرهم، كقول الله سبحانه وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. يكون للعالمين نذيرا، إذن يدخل فيهم الكافر والمؤمن. وقول الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين، يدخل في هذا من آمن به ومن لم يؤمن. قال الله عز وجل: وأنذر عشيرتك. العشيرة هم بنو أبي الرجل الأقربون وقبيلته. العشيرة هي قبيلة الرجل، يعني العرش والبطن الذي ينتمي إليه، تجمع على عشائر. قال الله عز وجل لنبيه: وأنذر عشيرتك الأقربين، يعني أنذر قرابتك، أهل قرابتك من أعمامك وبني أعمامك وأجدادك وإن علوا. ولهذا لما نزلت هذه الآية قام النبي صلى الله عليه وسلم فنادى. هذا ماذا يدل؟ يدل على مسارعة النبي صلى الله عليه وسلم للعمل بالقرآن، لأنه قال أبو هريرة رضي الله عنه: لما نزل قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين قام النبي صلى الله عليه وسلم فنادى، يعني نادى قومه وعشيرته. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما أمره به ربه. ولا شك أن امتثال الأوامر لابد أن يكون عند سماع الأمر، وأن الامتثال للأوامر يجب على الفور، ولا ينبغي أن يتراخى الإنسان في ذلك إلا إذا دل الدليل على جواز تركه أو تأخيره أو تعجيله. أما الأصل في امتثال الأوامر أن يبادر الإنسان إلى امتثال الأوامر. ولهذا ذهب العلماء مثلا إلى مسألة الحج، وأنه يجب على الفور لا يجب على التراخي، يجب على الفور، لأن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فمتى كنت قادرا وجب عليك الحج. يؤيده ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجل الخروج إلى مكة فإنه قد تعرض الحاجة ويمرض المريض، والإنسان لا يدري متى يكون أجله، متى يفارق هذه الدنيا، متى يموت، متى يبتلى فلا يستطيع، متى يفقر فلا يستطيع أن يسافر، وما إلى ذلك من العوارض والعوائق. ولهذا لابد الإنسان أن يبادر ولا يؤخر. ولهذا نحن لو قرأنا القرآن نجد في آيات كثيرة كلما أمر الله سبحانه وتعالى بأمر فيه خير وفيه طاعة وفيه امتثال الأوامر إلا والله سبحانه وتعالى حتى على المبادرة والسرعة به، قال: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أما في أمور الدنيا فلم يأتي الترغيب ولم يأتي الأمر بالمسارعة فيها، قال: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فامشوا في مناكبها، ما قالش اجروا في مناكبها، امشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. قال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. ولهذا الإنسان يعني يأخذ من هذه الجملة التي في الحديث لما ذكر أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله تعالى عليه قوله: وأنذر عشيرتك الأقربين، قام صلى الله عليه وآله وسلم فنادى فقال: يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار. كعب بن لؤي هو الجد السابع للنبي صلى الله عليه وسلم، الجد السابع للنبي صلى الله عليه وسلم. تكلم النبي صلى الله عليه وسلم مع من؟ نادى في أناس من قرابته من عشيرته يلتقون معه في الجد السابع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نسب النبي صلى الله عليه وسلم معلوم هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معدل ابن عدنان. هذا النسب كما يقول ابن القيم لا خلاف في صحته، وهو محل اتفاق عند النسابين، وما بعد عدنان فيه اختلاف، مع أنه ليس هناك من شك في أن عدنان هو من ولد إسماعيل عليه السلام. هذا نسب النبي صلى الله عليه وسلم المحفوظ. فالنبي صلى الله عليه وسلم نادى من قبيلته من يلتقي معهم في الجد السابع: يا كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار. أنقذوا أنفسكم، أنقذوا من الإنقاذ، أنقذوا أنفسكم من الإنقاذ، معنى أنقذوا أي خلصوا أنفسكم أرواحكم من النار بترك أسبابها، واشتغلوا بالأسباب التي تدخلكم الجنة. ولهذا الإنسان إذا امتثل الأمر واجتنب النهي فهذا يعمل على تخليص نفسه من ماذا؟ من النار، من عذاب الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى جاء على جزاء المعصية العذاب والعقاب، وجعل جزاء الطاعة النعيم. فلهذا قال: أنقذوا أنفسكم من النار. ثم نادى فقال: يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار. عبد مناف هو الجد الثالث للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، يا بني عبد المطلب يعني هؤلاء أعمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يعني بدأ بالأعلى ثم نزل عليه الصلاة والسلام، حتى قال لأعزي من يحبه وأكرم الناس عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم من النساء، وهي فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، زوجة علي رضي الله عنه، أم الحسن والحسين، وفضائلها كثيرة، وهي من النساء اللائكمن وهي أول الناس لحوقا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد موته عليه الصلاة والسلام. قال يا فاطمة بنت محمد، عينها والناس يسمعون، أنقذي نفسك من النار، أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لك من الله شيئا. قوله صلى الله عليه وسلم فإني لا أملك لك من الله شيئا، أي من رحمته أو رد عذابه وعقابه، يعني لا أستطيع أن أملك شيء، أملك شيئا من رحمة الله عز وجل، يعني إذا أراد الله عز وجل أن لا يرحمك فأنا لا أستطيع أن أخذ شيئا من رحمة الله عز وجل فأرحمك به، أو أراد الله سبحانه وتعالى بك عذابا أو نقمة فأنا لا أستطيع أن أرد هذا العذاب، فإني لا أملك لك من الله شيئا. قد يقول إنسان النبي صلى الله عليه وسلم عنده الشفاعة، والشفاعة تحول دون حصول العذاب أو العقاب، لكن قال العلماء هذه الشفاعة وإن أعطاها الله عز وجل لنبيه، لكن جاءت في النصوص أو جاء في بعض النصوص أن هذه الشفاعة في الحقيقة لا تكون إلا بإذن الله عز وجل، إلا إذا أذن الله عز وجل مع وجود هذه الشفاعة، لأن الشفاعة في الأصل هي لله عز وجل، كما قال الله عز وجل في القرآن قل لله الشفاعة جميعا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ولهذا الإنسان لا ينبغي أن يتكل على الإحساب ويتكل على الأقارب من أهل الصلاح ويقول أنا أنتسب إلى العائلة الفلانية أو أن نسبي شريف. النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الناس يدخلون الجنة بشرفهم وبانتمائهم كان أسعد الناس بدخول الجنة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لك من الله شيئا. قال الإمام النووي معنى هذا الكلام أي لا تتكلوا على قرابتي فإني لا أقدر على دفع مكروه أراده الله تعالى بكم، لا أقدر على دفع مكروه أراده الله بكم. وسنتكلم إن شاء الله بعد قليل عن شيء من هذه الفوائد التي جاءت في الحديث. ثم قال صلى الله عليه وسلم غير أن لكم رحما، الكلام مع هؤلاء الذين أنذرهم النبي صلى الله عليه وسلم من أجداده وأقربائه الذين هم من قبيلته وعشيرته، قال غير أن لكم، هذا استثناء منقطع، غير أن لكم رحما سأبلها، أبلها من بل الرحم، يعني إذا وصلها أو أوصلها، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعملوا أنا لا أملك لكم من الله شيئا، لا تتكلوا على قرابتي، ولكن احفظوا عني عهدا في الدنيا أنتم قرابتي وأنتم أهل عشيرتي وقبيلتي، فسأصلكم في هذه الدنيا، أزوركم وأسعفكم وأدعو لكم وأحرص على خيركم وأدفع الضر عنكم، غير أن لكم رحما يعني عندي سأبلها، بل الرحم يعني سأصلها في الدنيا ولا أغني عنكم من الله شيئا. بعض العلماء كالإمام السندي قال سأبلها يعني بالشفاعة في الآخرة، يعني إن أمنتم بطبيعة الحال، لكن إذا لم يؤمن ومات على الكفر كيف تناله الشفاعة؟ ولهذا الكفار النبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع فيهم إلا واحد، عمه أبو طالب، أحسن إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورباه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يشفع فيه. لكن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب ليس معناها أنه يخرجه من النار ويدخله الجنة، يخفف عنه العذاب، يخفف عنه بعض العذاب، لأن الشفاعة لم تكون في أهل الإيمان، يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر كما يشفع الأنبياء في أتباعهم، ويشفع العلماء ويشفع الوالدان وما إلى ذلك ممن تحصل لهم الشفاعة في الآخرة، والشفاعة العظمى هي للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن قال العلماء ليس المقصود بقوله غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها المقصود بها الشفاعة في الآخرة، لأن أصل الصلة والوصل إنما يكون في الدنيا لا وصل الآخرة، لأن الآخرة ليست هناك صلة، الآخرة هناك حساب وهناك مجازات على الأعمال، ثم تأتي بعد ذلك الشفاعة، والشفاعة ليست نوع من الصلة. فالمقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها أي أن لكم رحما سأصلها، واستعير هنا يعني البل بصلة الرحم. لماذا قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم سأبلها ببلالها؟ البلال تعرفون ما معناه؟ بلال ككتاب معناه الماء، أو قالوا كل شيء يصل إلى الحلق، كل شيء يندي يعني الحلق من ماء أو لبن. قالوا السر في ذلك لأن بعض الأشياء تتصل بالنداوة وتتفرق باليفس، فالرحم شبهها النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كالتربة. شت التراب يكون يعني مفترق الأجزاء بعضه من بعض، لكن إذا أنزلت عليه الماء بللته ماذا يصير؟ يصير عجينة كأنه شيء واحد بعد أن كان مفرقا. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه الرحم هنا أو صلة الرحم، هذه الصلة شبهها بالبلال بالماء الذي يجعلها مرتبطة مشدودة فيما بينها، علاقتها وطيدة، كما أن القطيعة شبهها بماذا؟ باليبس. ولهذا الشيء إذا يبس تفرق، فانظروا مثلا الطينة لو ييبس ماؤها فإنها بعد ذلك تتفتت فتتجزأ يعني أجزاؤها. ولهذا قالوا عبر النبي صلى الله عليه وسلم هنا عن الصلة بالبل لأن النداوة هي عبارة عن الصلة وانضمام شيء بعضه لبعض، واليبس يكون فيه التفريق ويكون فيه التشتيت، فهذا هو المعنى. قالوا شبهت قطيعة الرحم، وبعض العلماء قال شبهت قطيعة الرحم بالحرارة، يعني كون الإنسان يقطع رحمه يعني شبه هذه القطيعة بالحرارة. والصلة شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بالماء الذي يطفئ تلك النار أو يطفئ تلك الحرارة، فكأن الإنسان إذا لم يصل رحمه فكأنه يعني بينه وبينهم نار حرارة. كيف يزيل تلك الحرارة؟ كيف يزيل تلك النار؟ لابد عليه أن يطفئها. كيف يطفئها أو بما يطفئها؟ يطفئها بالصلة، يطفئها بالماء. ولهذا قال سأبلها ببلالها، يعني بالماء الذي هو الصلة. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الصلة بالماء التي تطفئ الحرارة، وهذا من غاية التشبيه الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام بلوا أرحمكم ولو بالسلام، بلوا أرحمكم معنى صلوا أرحمكم ولو بالسلام، وهذه حقيقة. يعني انظر أنت لو كان عندك قرابة ولا يصلونك ولا تصلهم ولا يذهبون ولا يأتون إليك ولا تذهب إليهم، وإذا لقيتهم لا تسلم عليهم، كيف تكون هذه العلاقة؟ لا شك أن هذه تسمى قطيعة، ويصبح جفاء، ويصبح ثم بعد ذلك يعني إيراث لهذا الحقد وهذه العداوة ربما على مدى أزمان. ولكن إذا كان هناك يعني حتى لو تكون هناك مشاكل بين العوائل في قضية مصاهرة، في قضية إرث، في قضية من القضايا، ولكن لو أن الإنسان يستعمل هذه الأنواع من الصلة، يسامح أحيانا، يكون طريقا في وجهه، يصلهم بالسلام بالزيارة إلى غير ذلك، هذا من شأنه أن يفتت تلك يعني ذلك الحقد وتلك العدوة التي تكون في النفوس. لكن بعض الناس للأسف الشديد يأبون إلا أن يصروا على مثل هذه المواقف، وربما قد يموتوا قريبا لهم من أقرب الناس إليهم ولا يذهبون إلى جنازته، مع أنه مسلم ويصلي في المسجد، لأنه يعتقد بأن هذا قد ظلمه وأن هذا لم يصله، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث عنه كما يذكره البخاري بعد أبواب، يقول عليه الصلاة والسلام ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصله. يعني ليس الإنسان نقول بأنه واصل لرحمه كونه أنه يصل رحمه، لأنهم هم الذين يسبقونه بالزيارة أو هم الذين يصلونه. نعم إذا كان هذا متبدل بها ونعمة، ولكن الصلة الحقيقية صلة الرحم إذا كان هؤلاء لا يصلونك ويزهدون فيك وأنت تصلهم رغبة في الأجر، ليس طمعا فيما عندهم من مال، وإنما أنت تزورهم من أجل أن تكسب الأجر، من أجل أن لا تقع في المحظور الذي نهاك الله سبحانه وتعالى عنه. ولهذا هذا الحديث الكبير العظيم الذي ذكره الإمام البخاري فيه فوائد كثيرة أذكر بعضها. من فوائد هذا الحديث ما ترجم له المؤلف لما قال باب وجوب صلة الرحم. ولهذا قال القاضي عياض لا خلاف في أن صلة الرحم واجبة في الجملة وقطيعتها معصية كبيرة، قطيعتها معصية كبيرة. ولهذا قلت جماهير أهل العلم ذهبوا إلى أن صلة الرحم واجبة، كل علماء إلا ما ورد عن الشافعية أنهم يقولون بأن صلة الأرحام ليست بواجبة وإنما هي سنة. قالوا لكن بر الوالدين واجب، لكن صلة الأرحام هي سنة. لكن قالوا بعد ذلك، ولعل ما قالوه بعد ذلك متناقض مع أوله، قالوا لكن إذا قطع رحمه فهذه تعتبر معصية كبيرة. قالوا إذا كان يصلهم هذه سنة، لكن إذا قطع بعض الصلة يكون عمله هذا كبيرا من الكبائر. فإذا قلنا بأن القطيعة هي كبيرة من الكبائر دل على أنها واجبة أيضا، لأن تركها يؤدي إلى الوقوع في كبيرة. ولهذا كان القول المختار في هذا بأن صلة الرحم واجبة، واجبة. من فوائد هذا الحديث أن قبيلة الرجل من كان يجمعه وهو جد أعلى، يعني قرابتك ورحمك أيها الإنسان هو من يجمعك بينه وبينه جد أعلى، قد يكون الثاني الثالث الرابع. وكلما كان التقاؤك مع جد دون الأعلى كان أقرب الناس إليك. من تلتقي معه في الجد الأول هذا أقرب ممن تلتقي معه في الجد الثاني، ومن تلتقي معه في الجد الثاني أقرب من الذي تلتقي معه في الجد الثالث. ولهذا العم الذي هو أخو وشقيق الأب هذا أقرب من عمي الأب. فعمك الذي هو أخو أبيك هذا أقرب إليك من عم أبيك، مع أن عم أبيك هو عمك أيضا، لكن عمك الذي هو أخو أبيك هذا أقرب، أقرب الأعمام. فالحديث يفيد هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء قبيلته وعشيرته ومع ذلك تكلم حتى مع من يجتمع معه في الجد السابع وفي الجد الثالث وفي الجد الرابع وهكذا. بيانه بيان هذا الفائدة أن الله عز وجل لما قال وأنذر عشيرتك الأقربين، لما قال الله عز وجل للنبي وأنذر عشيرتك الأقربين، النبي صلى الله عليه وسلم جمع قبيلته كلهم ولم يكتفي بذكر الأب أو الجد ويقف مثلا عند الأعمام وأبناء الأعمام، بل وصل إلى الجد الرابع أو الخامس أو حتى السادس. ولذا قال العلماء لو أن إنسانا مثلا أوصى لقرابته، إنسان عنده مال لا شك أن المال يرثه من يرث من أولاده أو عصبته، لكن لو أن إنسان عنده مال كثير وأراد أن يوصي لكن لم يعين من يوصى له أو من يوصي إليهم، قال أن هذا المال جعلته لقرابتي، أو عنده وقف مال أراد أن يوقفه قال أنا أوقف مالي هذا على أهل قرابتي، من يكون هؤلاء القرابة؟ يكون كل من يلتقي معهم في جد، كل من يلتقي معهم في جد. ولهذا كان من فقه الإمام البخاري أن هذا الحديث ذكره في كتابه الصحيح في كتاب الوصايا، قال هل يدخل الولد والنساء في الأقارب بصيغة الاستفهام. والإمام النسائي أيضا في سننه ذكر هذا الحديث في كتاب الوصايا تحت باب هل يوصي لعشيرته الأقربين. ولهذا كان قول العلماء أن الإنسان إذا أوصى بمال له لقرابته فإن جميع القرابة يستفيدون منه، وليس معنى القرابة أن يأخذ ذلك المال يستفيد منه مثلا الأبناء أو الأباء أو الأجداد أو الأعمام، كل من يلتقي معه في جد يكون أهلا لأن يأخذ من ذلك المال. بيان هذا أيضا أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أراد أبو طلحة أن يوقف بيرحاء، وهذه من أعز ما كان يملك هذا الصحابي الجليل، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما استشار النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان عنده مال وأراد أن يتصدق به، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجعلها في فقراء قرابتك، اجعلها يعني هذا البيرحاء اجعلها في فقراء قرابتك. ففي من جعلها أبو طلحة؟ جعلها في حسان بن ثابت وأبي بن كعب، وحسان بن ثابت يلتقي معه أبو طلحة في الجد الثالث وهو حرام، رجل اسمه حرام يلتقي معه في ماذا؟ في الجد الثالث. وأبي بن كعب يلتقي معه في الجد السادس، يلتقي معه في الجد السادس أو في الأب السادس. هنا وجه الاستدلال بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا طلحة رضي الله تعالى عنه لما أوقف بيرها جعلها في الرجلين، مع أن هذا يلتقي معه في الجد الثالث والآخر يلتقي في الجد السادس يعني بعيد عنه. فلو كانت القرابة لا تنحصر إلا في هذا ما كان أبو طلحة ليجعل أو ليوقف هذه البير على حسان بن ثابت ويترك أبي، بل جعلها في حسان وجعلها في أبي. ولهذا هذا الحديث استفاد منه أن كل من تلتقي معه في جد سواء كان الثاني أو الثالث أو الرابع أو الخامس أو السادس أو السابع فهذا يعتبر من القرابة بطبيعة الحال إذا ثبت النسب وصحة النسب إلى هذا الجد وليس ادعاء بل ثبوتا. أيضا من فوائد هذا الحديث أن السر في الأمر بإنذار الأقربين، أولا أن الحجة إذا قامت إليهم تعدت إلى غيرهم، الحجة إذا قامت عليهم أي على الأقربين تعدت إلى غيرهم، وإلا كانوا بذلك علة للأبعدين عن الامتناع. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يعلم وينذر الأباعد ينجم يعني هؤلاء الأباعد يمتنعوا، يقول هو كيف لم ينذر عشيرته الأقربين، كيف لم يدعو أقرب الناس إليه. ولهذا قال العلماء أن أول ما ينبغي الاهتمام بأمر التعليم والتبليغ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإصلاح النفوس أن يبدأ الإنسان بنفسه ثم بمحيطه بعياله بأولاده بقرابته، لأن الله عز وجل يقول وأنذر عشيرتك الأقربين ويقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا. فإذا لأن الإنسان إذا لم يعتني بالمحيط الذي هو منه بحيث يؤثر فيهم أو يتأثرون به لا يمكن أن يؤثر في الآخرين ولا يمكن أن يبلغ للآخرين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لو كان قد بدأ بالأبعدين لم تنعوا، قالوا كيف قومك عن الكفر ولم يهتدوا بعد وتريد نحن أن نستجيب، لكن إذا قامت الحجة على الأقربين تعدت بعد ذلك إلى غيرهم. فالإنسان يستفيد من هذا الحديث وأنذر عشيرتك الأقربين أو من هذه الآية أن أول ما يبدأ به الإنسان في إصلاح نفسه أنه يبدأ بالعشيرة الذين هم أقرب الناس إليه. أيضا هذا الحديث استدل به بعض العلماء على أن أعمال البر لا تجوز فيها النيابة، أعمال البر لا تجوز فيها النيابة. مثال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لك من الله شيئا، أمرها بأن تعمل. والنبي صلى الله عليه وسلم لو كانت الأعمال البر وأعمال الخير ينفيها الإنسان عن الآخر لكان النبي صلى الله عليه وسلم كلما عمل عاملا أهداه إلى ابنته، ولكن قال اعملي فأنا لا أغني عنك من الله شيئا. فأعمال البر لا ينوب بعض الناس عن بعض في أدائها إلا ما ثبت فيه النص أو دل عليه الدليل، كأن لا يكون الإنسان قادرا على الحج ينيب من ينوب من يحج عنه، عجز عن العمرة يجعل من ينيبه، لكن بشروط بضوابط. فتوجد هناك بعض الأعمال، لكن توجد بعض الأعمال اتفق العلماء على أنه لا تجوز النيابة فيها. ولهذا الصلاة لا تجوز النيابة فيها، ما كانش واحد يصلي في مكان واحد، فأعمال البر كلها يعني في الغالب أنها لا ينوب فيها بعض الناس عن بعض حتى ولو كان من أقرب الناس إليه. أيضا من فوائد هذا الحديث الدعوة إلى العمل الصالح وعدم الاتكال على النسب والتفاخر به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم مع أقربائه وأهله ومع عز الناس إليه فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم مع صلاحها وتقواها وعفافها وورعها وحسن عبادتها لله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن أن تعمل فيها دعوة مالا إلى العمل الصالح، وأن لا يتكل الإنسان على نسبه كما قلت آنفا. بعض الناس الآن يتكل على نسبه، كل ما في الأمر قل له صلي أو افعل كذا، يقول له احنا من عائلة شريفة، احنا مرابطين، احنا صالحين، نسبنا ينتهي إلى الحسين. ثم كان ماذا؟ كما قال الحاكم كن ابن من شئت واكتسب أدما يغنيك محموده عن النسب، إن الفتى من يقول ها أنا ذا ليس الفتى من يقول كان أبي. وكما قال الآخر لسنا وإن كرمت أوائلنا يوما على الأحساب نتكل، نبني مثل ما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعل. ولهذا لما قيل للحسين بن علي ابن الملقب بزين العابدين من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان معروفا بكثرة العبادة والبكاء، قالوا كان يبكي حتى كأن النار لم تخلق إلا له، قيل له يا رجل يا رجل إن لك من من من الأمور وإن لك من من من من الأشياء من النعم من المحامد ما لا يشاركك فيها الإنسان، وأنت تبكي كل هذا البكاء وتخاف على نفسك كل هذا الخوف. قاله وماذا عندي؟ قال له أنت حتى إذا أتيت يوم القيامة، أولا أنت من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أن لهم يعني لقرابتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا النسب الطاهر قد ينفعهم يوم القيامة أنك من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني لك شفاعة جدك، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في أهل الكبائر من هذه الأمة، إذا أنت لا تخلد في النار حتى تبكي. والأمر الثالث رحمة الله، عندك رحمة الله سبحانه وتعالى، لا تقنط من رحمة الله. قال لهم هذه الأمور الثلاثة التي اتكلتم عليها، فأنا قد سمعت الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون. وفي آية قال إن رحمة الله قريب من المحسنين، قال وأنا لا أعلم أني محسن، يتهم نفسه. قال وأما قولكم أني من آل البيت النبي صلى الله عليه وسلم فإني سمعت الله عز وجل يقول فإذا نفق في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. سمعت الله عز وجل يقول فإذا نفق في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، يوم القيامة يفصل بينهم، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. قال وأما قولكم الأمر الثالث شفاعة جدك، فإني سمعت الله عز وجل يقول ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فلا أدري إذا يأذن الله سبحانه وتعالى في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لي. يعني هذا ماذا يدل؟ يدل على أن الإنسان لا ينبغي أن يتكل على الأحساب أو حتى يتكل على رحمة الله سبحانه وتعالى. يقول كما قال الآخر فكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على الكريم، يعني أنت ما دام قادم على الكريم على الرحيم فحتى إذا فعلت الذنوب فرحمة الله سبحانه وتعالى سوف تنالك. والله سبحانه وتعالى مع أنه قال نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، ولكن أن عذابي هو العذاب الأليم، فليس لا ينبغي أن يغلب الرجاء في مكان الخوف أو يغلب الخوف في مكان الرجاء، يجمع بينهما، إن خاف رجع وإن رجع خاف، إن خاف رجع وإن رجع خاف، حتى لا يغلب هذا على هذا فيكون وسطا ويكون عدلا. فهذا الحديث مما يدل على ذلك. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الباب الثاني، هو باب صلة الرحم، وهو أيضا حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن أعرابيا عرض للنبي صلى الله عليه وسلم في مسيره فقال أخبرني ما يقربني من الجنة ويبعدني من النار، قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. دله النبي صلى الله عليه وسلم عن الأسباب التي بها دخول الجنة وفيها الابتعاد عن النار، اعبد الله لا تشرك به شيئا، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأعمال الظاهرة والباطن، قال لا تشرك به شيئا لأن العبادة إذا خالطها الشرك ما نفعت صاحبها، فليست القضية قضية العبادة أو القيام بما أمر الله عز وجل بقدر ما تكون أيضا عبادة خالصة من الشرك، لأن الإيمان لا ينبغي أن يخلطه الشرك. الشرك محبط للعمل أي كان العمل، إن كان العمل صالح وكان من أعظم العبادات إذا خلطه الشرك من رياء وغيره فإنه يحبطه. ولهذا قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا، واعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. وهذا الحديث سيأتي إن شاء الله الكلام عليه بشيء من التفصيل في موضوع الدرس المقبل بحول الله عز وجل وقوته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.